قول ايش؟ ايش درست في اللغة العربية؟ السلام. الأحزاب محرمة ليس كذلك؟ قولنا؟ لا. كل الأحزاب ها. في أحزاب كويس؟ في ما هو الحزب الذي أنت تراه جاهز؟ حزب الله؟ طيب إذن يقودنا كلام الأخ لو أننا مثلا مجموعة عقد الولاء البراء هذه المجموعة عقد الولاء البراء عندهم مبدأ هذا المبدأ دعوة لله هؤلاء مبدأهم طلب العلم يجوز هذا؟ يجوز ها أحد يعارض ولا كلكم هو المتحدث الرسمي تبعكم؟ يعني ما في بأس ها يا أخوان متحزب يا أخوان إذا كل واحد يشوف الحزب ها جماعة لا احنا إذا قلنا عقدت ولا براء صار الحزب الجماعة ما تعقد ولا براء فإن عقد ولا براء مثلا أنت عقدتم ولا البراء على الدعوة إلى الله هؤلاء على طلب العلم هؤلاء على أمر بالمعروف عن المنكر معناها يتبرؤون ممن ليس معهم فهمتوا ايش معنى عقد ولا براء ويصبح كل واحد يكيد للثاني ويمكر به ويكتب عنه كل شيء هذه هي هذا معنى الحزبية احنا نتكلم عليهم والاخ ماذا تقول تقول التحزب على الاسلام جماعة والت على مبادئها كيف نحكم ننظر الى هذه المبادئ نعم فإن كان هذا المبدأ تريد تستدرك؟ استدرك الحزب ألا يجدد الإسلام لا يجدد إنما كي الإسلام كامل استدرك المحلل فإذا كان هذا المبدأ هو الإسلام فهذه ماذا يسمى؟ إذا عقدنا الولاء البراء على الإسلام حزب محمود ولا مذموم؟ محمود متأكدين؟ متأكدين؟ انتبهوا انتبهوا الكلام ايوه الإسلام محمود انظر الى كلامه كل واحد يتكلم ينتبه ماذا يقول هذه عقيدة تعرف معناه تحزب على الاسلام على الاسلام على الاسلام اي يعني يصبح الولاء البراء على الاسلام تعرف معناها لا لا معناها انك ترى أن غير المسلم على باطل معناها أنك أنت ترى فقط المسلم هو الناجي وغيره إلى النار الملايين الملايين كلهم من النار بس أنتم ناجين ها؟ من أين تربيتم هذه التربية ها؟ بس لك مجيء عصبية ما هو تحزب برأيك لا الله عمال ايوه هذا ايش خايفين يا اخوان هذا انا يعني هذا الان مبدأك الاسلام فانت تتحزب للاسلام على الاسلام ما في اشكال من الذي امرك به الله سبحانه وتعالى من الذي قال ان غير طريق المسلم غير طريق الاسلام مسلم نار جهنم الله ما هو رأيك انت رأيك صح ما تتحزب عليه ممكن يطلع يوم خطأ لكن هذا شرع الله حكم الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى حكم بها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا ثم أهل الكتاب كفر فهذا تحزب على الدين ما لا إشكال في غيره لا البراء هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله لا تتم إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت نعم

فرق معاصرة الدكتور غالب عواجع. الأبابية فرق من فرق الخوارج نأخذهم إن شاء الله. الأبابية فرق من فرق الخوارج باقي العصر حالة. أي نعم جيد جيد. لما قرأتم الآن تقرؤون تقرأوا تسمية الناس بين الظن واليقين. اقرأوا له كتاب بعنوان درع الفتنة عن أهل السنة. هل قرأتمها الآن؟ جيد لأنها فيها جيد. بداية لا لا بعدين لازم المذهب ليس المذهب هذا من مثل هذا وصلى الله وسلم بارك على عبد الرسول محمد.